لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين في هذا اليوم الأربعاء 9 من شهر رجب لعام 41 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذا الدرس 6 من سلسلة دروس التفسير بجامع الراجح بمكة المكرمة، ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هذه الآيات التي سنقف معها في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما المعنى الإجمالي أو معنى هذه الآية، فقال أهل التفسير، قال ابن شيخ المفسرين ابن جرير رحمة الله عليه: يقول تعالى ذكره وإذا جاءوكم أيها المؤمنون، هؤلاء المنافقون من اليهود قالوا لكم آمنا، أي صدقنا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم واتبعناه على دينه وهم مقيمون على الكفر والضلال. قد دخلوا عليكم بكفرهم الذي يعتقدونه بقلوبهم ويضمرونه في صدورهم، وهم يبدون كذبا التصديق لكم بألسنتهم. وساق عن قتادة رحمه الله في قوله: وإذا جاءوكم قالوا آمنا به، قال: أناس من اليهود كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرونه أنهم مؤمنون راضون بالذي جاء به عليه الصلاة والسلام، وهم متمسكون بضلالتهم وبالكفر، وكانوا يدخلون بذلك ويخرجون به من عند نبي الله صلى الله عليه وسلم. سأقرأ قليلا ثم بعد ذلك نبدأ على التعليقات. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه صفة المنافقين منهم، أي من اليهود، أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر. ولهذا قال: وقد دخلوا، أي عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أي دخلوا عندك بالكفر، أي مستصحبين الكفر، يعني يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار أصلا. هم يقولون آمنا، لكن في الحقيقة أنهم كفار، فيدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم وهم مستصحبين الكفر في قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم خرجوا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كامن فيها، يعني أن الكفر لم يخرج من هذه القلوب، ولم ينتفعوا بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر. فكما دخلوا به، أي بالكفر، لم يرجعوا بمجيئهم إليكم عن كفرهم وضلالتهم. يعني أن هؤلاء القوم كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يظهرون التصديق به عليه الصلاة والسلام، ولكن في الحقيقة أنهم كانوا ماذا؟ يا إخوان، كانوا يضمرون الكفر، ومع ذلك يمكثون عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرجون وهم لم ينتفعوا بما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا من المواعظ ولا من الزواجر، فهم دخلوا كفار وخرجوا ماذا؟ وهم كفار، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، لماذا فعلوا ذلك؟ قال أهل العلم: لشدة القسوة في قلوبهم، هذا الأمر الأول. وقال أهل العلم أيضا أنهم يفعلون ذلك وهم يظنون أن فعلهم يخفى على من؟ على الله سبحانه وتعالى. يعني هم يفعلون هذا لأمرين، قالوا لشدة القسوة في القلوب، نسأل الله السلامة والعافية، فهي لا تنتفع بالمواعظ ولا تنتفع بالزواجر، دخلوا كفارا وخرجوا كفارا. وكذلك يفعلون ذلك لأنهم يظنون أن فعلهم يخفى على الله سبحانه وتعالى، ولذلك سيأتي بعد ذلك التعليق. طيب، أول سؤال نطرح هذه الليلة للمتخصصين يعني عشان نحركه، وإذا جاءوكم، الضمير يعود لمن هنا يا مشايخ؟ لمن يعود؟ وإذا جاءوكم من هم أصلا جاءوكم؟ إذا عرفنا قلنا من شو قبل قليل، من اليهود؟ اليهود المنافقين من ماذا؟ من اليهود. إذن الضمير هنا يعود لمن؟ لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة المنافقين منهم، المنافقين منهم، ونص على ذلك ابن عباس والسدي وقتادة رحمة الله على الجميع. طيب، هذا السؤال الأول. أنا نسأل السؤال عشان الأسئلة تثبت المعلومة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم إيش؟ وهم قد خرجوا به. وهم قد خرجوا به، لماذا قال وهم؟ هنا كلمة وهم، هنا ملحظ أو يعني لطافة كما يقال عند أهل العلم. لماذا قال وهم؟ لم يسمهم أو لم لماذا قال وهم قد خرجوا به؟ وإذا جاءوكم قالوا آمنا، طيب، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. وهم ها؟ أيوة، اجتماع ها؟ طيب ها، في أحد؟ ابن عطية له كلام في هذه الآية، لكن نختصر باختصار، يقول: أي هم بماذا؟ بأعيانهم، بأعيانهم، فخصهم دون إيش؟ دون الغير، دون الغير. ذكره ابن عطية هذا القول، لكن سبق إليه من الواحدي، هذا الواحدي سبقه في هذه المقالة، فقال الواحدي: وهم قد خرجوا به. أكد الكلام هنا تمي بالضمير وهم، هنا أكد الكلام بالضمير وهم، قال: تعيينا إياهم بالكفر، وتمييزا لهم عن ماذا؟ عن غيرهم. كان هذا إيش من اللطائف إيش يعني إن صحت يعني بلاغية أو يعني من باب زيادة إيش زيادة الإيضاح. إذا أكد الكلام بالضمير وهم، لماذا قال وهم؟ قال: تعيينا إياهم بإيش؟ بالكفر، وتمييزا لهم عن ماذا؟ عن غيرهم. يعني في ناس يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين ويخرجون إيش؟ مؤمنين، وفي ناس يدخلون كفار ويخرجون إيش؟ مؤمنين. يعني يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم كفار ويخرجون مؤمنين، لكن هؤلاء يدخلون ويخرجون وهم إيش؟ وهم على الكفر، لم يتغير منهم شيء. ولذا قال: وهم قد خرجوا به. إذن تعيينا لهم وتمييزا لهم ماذا؟ عن غيرهم من القوم الذين يدخلون ويخرجون بأمر آخر. طبعا أيضا ذكر أهل العلم ملحظ لطيف في هذا وهم قد خرجوا به، لماذا أكد هنا أو لماذا التأكيد هنا؟ قال: التأكيد في إضافة الكفر إليهم، في إضافة الكفر إليهم. قالوا: ونفي أن يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوجب كفرهم من سوء المعاملة لهم عليه الصلاة والسلام. يعني يقول أنه نفى، لما أضاف الكفر إليهم نفى أن يكون سبب هذا الكفر من ماذا؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ربما أن الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشى عليه الصلاة والسلام على سوء احتمال أنه كان ماذا؟ فظا غليظا قاسيا عليه الصلاة والسلام، فإذا دخلوا عليه القوم ازدادوا ماذا؟ ازدادوا كفرا، لأنه غليظ القلب عليه الصلاة والسلام، أو غليظ اللفظ عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يكن منه عليه الصلاة والسلام، لم يكن عليه الصلاة والسلام، إنما كان متلطفا، كان يحسن المعاملة، أنه يحسن المعاملة. وكل من يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم أو يجالس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع منه الحكمة ويسمع منه العلم ويرى من أحاسن أخلاقه ما يؤثر في ماذا؟ في القلب، ما يؤثر في القلب ويلين القاسي منها. ولذا من الكفار، وكثير من الكفار كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وماذا؟ وهم أشد ما يجدون بغضا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فما أن يدخلوا عليه الصلاة والسلام فيحسنوا إليهم في تعامله عليه الصلاة والسلام، في دعوته عليه الصلاة والسلام، في الكلمة الطيبة التي يرد بها عليه الصلاة والسلام، إلا ويدخل في ماذا؟ ويدخل في الإسلام، ويدخل في الإسلام من حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وكم من قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، من أولهم الطفيل بن عمرو الدوسي لما أتى إلى مكة فوضع الكرسف في أذنيه القطن، وقد حذر قريش من ماذا؟ من أن يسمع من ذاك الرجل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليلة من الليالي قال: يا طفيل، والله إنك تعرف الشعر وتعرف الكهانة، فلماذا لا تسمع؟ لما؟ فأنزل القطن من أذنيه فوضعته ما اقترب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ثم تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، ثم عرض عليه الصلاة والسلام عليه الإسلام، فما برح من مكانه إلا وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الأعرابي القصة المشهورة الذي سل السيف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يحول بيني وبينك يا محمد؟ قال: الله يحول بيني وبينك. فسقط السيف من يده فأخذه عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد كن إيش؟ خير آخذ، كن خير آخذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى في الصحابة فقال: أخبرهم. فأخبرهم ثم أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قومه في نجد وعاد مسلما بأهله، وهو قد إيش يعني دخل الإيمان في قلبه. هند بنت عتبة، عكرمة، وغيره من الصحابة ممن كانوا على الكفر، فكان يقول: والله وهب بن سعيد بن وهب أو كذا نسيت اسمه، الذي تواعد هو وعكرمة ابن أبي جهل أو صفوان عند الكعبة ليقتل، من أحسنت؟ عمير بن وهب، أحسن الله إليك. عمير بن وهب لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فماذا كان؟ ما كان من بمجرد الرؤية من النبي صلى الله عليه وسلم ورد على أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الذي جابك يا عمير؟ قال: ماذا جئت من أجل الأسرى أسيرا. فقال: أما جلست أنت وصفوان عند الكعبة وقلت؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما كان بيني وبين واحد. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. فيقول: إن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم توجب أن الإنسان إذا دخل عليه فإنه ماذا؟ إذا رآه يسلم. ولذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه لما في حديث قال: لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قباء انجفل الناس إليه عليه الصلاة والسلام، فكنت مع من خرج وانجفل، قال: فلما رأيته ماذا قال؟ قال: عرفت أن وجهه ليس بماذا؟ بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. فأول ما سمعت: أيها الناس أفشوا السلام، الحديث الذي لا يخفى على أمثالكم. فقال أهل العلم، لأنه لم هنا خصهم أو أضاف التأكيد في إضافة الكفر إليهم، ونفى أن يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوجب كفرهم من سوء معاملته، بل كان يتلطف عليه الصلاة والسلام ويحسن المعاملة. فالمعنى أنهم هم الذين خرجوا بالكفر باختيار أنفسهم، لا أنك أنت الذي تسببت في بقائهم في الكفر. وهذا قاله أبو حيان، طيب هذا السؤال الثاني. طيب نسأل السؤال الثالث. إذا سألنا السؤال الأول ماذا؟ جاءوكم، قلنا الضمير لمن يعود؟ لليهود، وخاصة المنافقين منهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال وهم قد خرجوا به؟ لماذا الضمير هنا أكده؟ طيب أن الكفر نسأل الثلاثة ما تعافيش من تلقاء أنفسهم، نعوذ بالله. والأسبوع الماضي طرحنا قضية، طرحها شيخ الإسلام وأشرنا إليها في مسألة هل الكفر يكون اختيارا والمعاصي تكون اختيارا ثم بعد ذلك تكون عقوبة على الإنسان، طرحناها في هذه المسألة. طيب السؤال الثاني: لماذا جاءت الجملة اسمية، عفوا الأولى فعلية والثانية اسمية؟ يا شيخ، طيب وإذا جاءوكم قالوا آمنا، وهم قد خرجوا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، الجملة الأولى ما هي؟ فعلية. طيب الجملة الثانية، الجملة الثانية هي التي يقصدون وهم قد خرجوا به، طيب أين الاسميتها؟ الاسمية فين؟ وهم مبتدا صح؟ إذن خلاص، إذا عرفنا المبتدا مشت الأمور. طيب وقد خرجوا به، قد خرجوا به هذا إيش؟ الخبر، هذا الخبر، فهي الجملة اسمية. يقول لماذا جاءت الأولى فعلية والثانية ماذا؟ والثانية اسمية. هذه بلاغية، يعني نفس الكلام، يعني نكثر شوي من اللطائف البلاغية التي تضيف أو تفيد شيء من إيش؟ من يعني أن الإنسان يعني كما يقال يتلذذ بمعرفة المعاني. ومن باب اللطائف ومن باب اللطائف كنا ندرس في مرحلة الماجستير يعني الزملاء يدرسون عند الدكتور محمد أبو موسى، وهذا من أشهر أساتذة البلاغة في العالم الإسلامي الآن، محمد أبو موسى، وكان أستاذا في قسم اللغة العربية، ثم كان أستاذا زائرا في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. فأذكر من لطائفه كان يشرح في سورة آل عمران، يشرح في سورة آل عمران، وكان قد انفعل يعني كما يقال قد دخل فيش يعني بين قوسين الجو، طيب الجو يعني. ففجأة كذا أطرق ثم رفع رأسه وقال: أقسم بالله، طبعا بلهجتي أقسم بالله أنه كلام الله. ثم رد علينا، كنت أنا أحضر له يعني من باب، فرد علينا وسامحني، قال: ببغاوات، يعني في الدرس ببغاوات، يعني نحن اللي جالسين في الدرس يقول: أنتم ببغاوات، كلام الله، لكنك لم تتذوق معنى أن القرآن هو كلام الله. يقول: ترى نحن الآن مذهب أهل السنة، يعني في الكلام أهل السنة والجماعة يقول القرآن هو ماذا؟ كلام الله سبحانه وتعالى. لكن العرب في الجاهلية الجهلاء لما كانت الآية تنزل عليهم ترى كفار قريش حيرهم هذا القرآن، فأشغلهم وحاولوا ذات اليمين وذات الشمال يطعنون فيه، ما هم قادرين، هم أهل الفصاحة وأهل البلاغة، ويأتي القرآن يسلب العقول، يسلب العقول. فقال: أنتم لا تتلذذون بمعنى ما هو كلام الله جل وعلا. لو كان الإنسان يعني يقول يعني، وقال كلمة وصيته المشهور وصية لنا، قال، وهذه وصية أيضا عامة لمن يسمع، وربما هو يعني هو حي في مصر الآن، نسأل الله يمتعه بالصحة والعافية وإياكم، فقال: عليكم بديوان العرب، بديوان العرب، وهو الشعر، وهو الشعر، الشعر الجاهلي. يقول: لأنك لما تعرف الشعر الجاهلي معلقات وغيرها، فتعرف لغة العرب اللي كانت دارجة، ثم تنظر في القرآن تجد ماذا؟ الفرق بين الثرى والثريا، يعني فرق كبير جدا. وأهل البلاغة يعني تجد لهم إيش؟ لطائف تزيد أحيانا يعني القرآن وضوحا، أو تزيده يعني تزيده يعني إيش؟ جمالا على جماله. وإلا ما يلا ما ندخل في مسألة اللي هل البلاغة هي لابد أن تكون يعني من أدخل أول من أدخلها في في في في في التفسير وأصبحت يعني جزء، هو الزمخشري ولا قبل ذلك السلف رضي الله عنهم وارضاهم، ما كانت مثلا ابن جرير وكذا ما كان يشير إلى النواحي البلاغية كثيرا، لكن جاء من يعني أظهرها وأبرزها، وأول من أبرزها الزمخشري. طيب لماذا نعود إلى السؤال؟ لماذا قال الجملة الأولى فعلية والجملة الثانية اسمية؟ قال أهل العلم تنبيها على فرط تهالكهم في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، وذلك أنه كان ينبغي لهم أنهم إذا دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا. يقول هذا تنبيه على ماذا؟ على فرط تهالكهم في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، يعني مرة يعني هلك في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، وذلك أنه كان ينبغي لهم أنهم إذا دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ماذا؟ أن يؤمنوا لما يرون من حسن أخلاقه وسمته وهيبته عليه الصلاة والسلام، وما يظهر على يديه الشريفة من الخوارق والمعجزات إلى غير ذلك، وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. إذن هؤلاء صنف من اليهود من المنافقين، يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيمان ويدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم كفارا، ويخرجون من عند ماذا؟ كفارا، لم يتأثروا بدخولهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتأثروا بهذه المواعظ، قال والله أعلم بماذا كانوا يكتمون. يكتمون ماذا؟ ها يا إخوان، ماذا يكتمون؟ قالوا يكتمون ماذا؟ طبعا وش قلنا قبل شوي؟ هم يظهرون الإسلام الآن وفي الحقيقة يبطنون ماذا؟ الكفر، هم المنافقين. قالوا أهل العلم الإبطان هنا أعلموا بما كانوا يكتمون في أمرين: إما يكتمون من الكفر والنفاق، نسأل الله السلامة والعافية، في قلوبهم، فهم الله هم يظهرون للنبي النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنهم غير صادقين، لأنه كان يعرف عليه الصلاة والسلام بوحي الله له، وكان يعرف المنافقين، حتى المنافقين يعرفون بأسمائه، لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يعرفون أن هؤلاء إيش، أن هؤلاء يبطنون الكفر. فقال والله أعلم بما كانوا يكتمون، يكتمون الكفر والنفاق. طيب، والقول الثاني، وقيل أعلم بما كانوا يكتمون إيش، يعرفون معرفة إيش، حسن. ها طيب، الجواب جاء من هنا، ها ترى الصوت، المشكلة ما أسمعه. ها جيد، أنا ما ترى ما أسمع. إذن قلنا الكفر والنفاق. طيب، والله أعلم بما كانوا يكتمون ماذا، ترى في ملحظ ذكروا بعض أهل العقيلة، طبعا هي لكن ها يا شيخ، ها لا، أعلم بما كانوا يكتمون من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعته عندهم، هم يعرفون أنه من، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فقال أهل العلم الله أعلم بما كانوا يكتمون من الكفر والنفاق الذي في قلوبهم. وقيل أنه ماذا، أنه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته التي جاءت عندهم في الكتب، كما قال جل وعلا يعرفونه كما يعرفون ماذا، أبناءهم. يا أخوان، أحد يغلط في ولده، لو تلقى في الحج في وسط عرفة تعرف أن هذا ولدك، صح ولا لا؟ فهم يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، ومع ذلك ماذا إيش، ما أظهروا يوما ما أنه هذا الذي عندهم إلا فيما بينهم. أما يقولون للصحابة أو يقولون الناس، يقولون فيما بينهم يعرفون أن هذا الرسول، ويعرفون أن هذه صدق وأنه الرسول المبشر به، لكن ماذا يلبسون، يلبسون وأنه ليس هذا، وأنه وأنه وأنه حسد من عند أنفسهم إلى غير ذلك مما هو معروف. طيب، والله أعلم بما كانوا يكتمون. والله طبعا هنا فيها نوع من ماذا، من القسم، الله سبحانه وتعالى إيش، لا يخفى عليه شيء. وهنا دائما نذكر بماذا، بمناسبة الختم مع ما سبق، دائما هذه لا تكاد يا أخوان تتأملها إلا وتجد أن ختم الآية يتناسب مع ماذا، مع ما سبق. وإذا جاكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، إذن في إظهار إسلام وإبطان كفر. طيب، وش قال الله؟ والله أعلم بما كانوا يكتمون. طيب، فالله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهم، وإن أظهروا خلافه لخلقه خلاف ذلك وتزينوا بما ليس فيهم، والله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، يعني يعلم السر ويعلم الأخفى. قال أهل العلم والله أعلم بما كانوا يكتمون، هذا القسم اللي حصل فيه مبالغة، مبالغة في ماذا؟ يلا أعطيتكم الجواب كده، في مبالغة في ماذا؟ في إفشاء ما كانوا يكتمونه، في إفشاء ما كانوا يكتمونه من المكر بالمسلمين والكيد والعداوة. وهذا أشار إليها، أشار إلى بعض المفسرين أيضا، قال لما قال هذا القسم هنا قالوا فيه مبالغة في إفشاء ما كانوا يكتمون هؤلاء القوم من المكر بالمسلمين والعداوة والكيد، نسأل الله السلامة والعافية. وترى كثيرا منهم، في إشكال في الآية الأولى؟ ما في إشكال إن شاء الله، إذا في مسألة عشان نسأل قبل نخرج. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، وأكلهم السحت. وترى، وترى، قال أهل العلم، عبر بكلمة ترى، وعند أهل العلم أنها بصرية هنا. طيب، قالوا بحيث لا يخفى على أحد ماذا؟ حال هؤلاء القوم، لا يخفى عليه حال هؤلاء القوم. طيب، وترى الخطاب لمن؟ لمن الخطاب؟ لا، وترى للرسول صلى الله عليه وسلم، للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي اتجه إليه أهل التفسير، مع أن ابن عاشور من المتأخرين يقول والخطاب لسيد الرسل عليه الصلاة والسلام، لسيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم، أو لكل من يصلح، لكل من يصلح للخطاب، لكل من يصلح للخطاب. وهي محتملة كذا وكذا، وهذه تحتاج إلى ماذا؟ أظن في رسالة اللي هو الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أظن في رسائل في هذا الموضوع حول الخطاب في القرآن الكريم، متى يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومتى ينتقل إلى ماذا، إلى الأمة، ومتى يكون خاصا به، ومتى يكون طيب. فأظن في بحث، فيها أبحاث في هذه المسألة. فهنا لو أخذنا إن وترى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كأنه إيش، كأنه يظهر، ها الظاهر، ها يا شيخنا، أي أنها إيش؟ أن الشيخ يقول في العمومية، مع أني أنا كنت أميل إلى ماذا؟ إلى أن وترى كأنها للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يا محمد وترى يا محمد، ومن ابن جرير رحمة الله عليه إلى آخر المتأخرين كأنهم يميلون إلى أن هنا وترى أي يا محمد، وترى كثيرا منهم يسارعون في الكفر. يقول وترى ابن جرير يقول يا محمد كثيرا من هؤلاء اليهود الذين قصصت عليك نباءهم من بني إسرائيل يسارعون في ماذا؟ في الإثم والعدوان. أنا سأتي بالمعنى الإجمالي ثم بعد ذلك سنبدأ نعلق على النكاهة البلاغية وغيرها. يسارعون في الإثم والعدوان أي يعجلون بمواقعة الإثم، سنأتي بمعنى الإثم والتفصيلات الآن بعد قليل، بس خلنا نأخذ المعنى الإجمالي. فهم يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكل أموالهم بالباطل. هذا المعنى الإجمالي. طيب يسارعون، السؤال الأول ما معنى المسارعة؟ وسارعوا إلى جنة، إلى مغفرة من ربكم وجنة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. المسارعة أصلا تختص بماذا؟ قالوا هي المبادرة. أصلا المسارعة هي المبادرة، المسارعة في الشيء المبادرة إليه بسرعة وخفة ونشاط. تخيل الآن بسرعة وخفة وماذا؟ ونشاط. ولذا تأتي إلى الصلاة وأنت تسعى إلى ذكر الله، ما هو إيش؟ نتباطأ، لأنه قال سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني ما في، هم يدفدفون أنفسهم على الصلاة. فهنا فيها نوع من السرعة وفي من الخفة والنشاط. طبعا السعي هنا المبادرة ليس الجري اللي عندنا العلماء. وأكثر ما تستخدم في ماذا؟ المسارعة في الخير، أليس كذلك؟ أولئك يسارعون في الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى غير ذلك من الآيات، فاسعوا إلى ذكر الله وإلى غيرها. طيب السؤال، لماذا استخدمت يسارعون هنا؟ لماذا استخدمت يسارعون أو استعملت يسارعون هنا؟ ما هو ملحظ؟ طيب نسأل ونجاوب. قال أهل العلم أنهم كانوا يقدمون على هذه المنكرات وكأنهم محقون فيها، وكأنهم ماذا؟ محقون فيها، يعني يرون أنهم ليسوا على باطل وإنما هم على ماذا؟ على حق. في ماذا؟ في الإثم والعدوان وأكل السحت، نسأل الله السلامة والعافية. قال أهل العلم وكأن هذه المعاصي من قبيل الطاعة، أصبحت كأنها من إيش؟ من الطاعة. فهم ماذا؟ يسارعون أن يقومون إلى الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل بماذا؟ بنوع من ماذا؟ من الخفة والمبادرة لهذه المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك يسارعون فيها. طيب ما معنى الإثم وما معنى العدوان وما معنى السحت؟ وظنها مرت، أظن في آية مر العطي. أما الإثم فنأتي لكم بالأقوال بعد نحاول. قال أهل العلم الإثم المفاسد من الأعمال والأقوال، المفاسد من القول والعمل. قال ابن عاشور وأريد به هنا الكذب، في الآية هنا قال الكذب. طيب ليش يا ابن عاشور؟ قال دل عليه قوله جل وعلا عن قولهم الإثم، لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فيقول هذه الآية تدل على أن المقصود بالإثم هنا هو الكذب. طيب ابن عاشور. وقال أهل العلم المعاصي، الإثم المعاصي، وقال ذلك ابن عباس يعني وهو إمام المفسرين. وقيل الكفر وقال به السدي. وقال بعض أهل العلم والإثم يتناول كل معصية يترتب عليها عقاب. ابن جرير رحمة الله عليه ماذا يقول؟ ونستخلص هنا منه كيف يعني رحم الله يرجح. قال وهذا القول الذي ذكرناه عن السدي ماذا قال الآن؟ الكفر. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم أي في الكفر. قال وهذا القول الذي ذكرناه عن السدي وإن كان قولا غير مدفوع جواز صحته. يقول ترى أنا ما أستطيع يعني ما نقدر ردش أنه جائز، يعني محتمل يعني عنده. فإن الذي هو أولى بتأويل الكلام، إيش الأولى بتأويل الكلام؟ أن يكون، ها وش رأيكم؟ نرجح ولا نقرأ؟ وش يكون؟ أن يكون القوم موصوفين بأنهم يسارعون في جميع ماذا؟ في جميع معاصي الله، لا يتحاشون من شيء منها، لا من كفر ولا من غيره، يعني كفر وغيره هم عندهم مشكلة، لأن الله جل وعلا. ابن جرير الآن الآن ابن جرير أعطاك المعنى، يقول ترى قول السدي غير متبوع، يعني يحتمل، لكن الذي يراه أنه ماذا؟ تشمل جميع المعاصي. طيب ليه ابن جرير؟ ليه؟ قال لأن الله تعالى ذكره عم في وصفهم بما وصفهم به من أنهم يسارعون في الإثم والعدوان من غير أن يخص بذلك إثما دون إثم. يقول هذا الإثم ترى كما عم. طيب لو سألت سؤال أنا قاعد أتأملها، هل هاي مشايخ التفسير، هل نستطيع أن نقول لما قالوا معاصي وهذا طيب الكفر من المعاصي ولا مو من المعاصي؟ من المعاصي. هل نقول أنه ممكن قول السدي الكفر بالمثال؟ بالمثال صح ولا لا يا مشايخ؟ يعني ذكر نوع، والكفر هو أعظم ماذا؟ أعظم المعاصي، فهم أعظم المعاصي. هذا ملحظ. طيب في عندي ملحظ آخر. طيب إذا قلنا أنه المقصود الكفر عند السدي، أليس الأولى أن يذكر في الآية؟ إذا هو تكلم عن العدوان وتكلم عن السحت وهي أقل درجة من ماذا؟ من الكفر، أليس الأولى أن ينص وترى كثيرا منهم يسارعون في الكفر والعدوان وأكلهم السحت؟ هذا ملحظ أنا تأملتها ما وصلت فيها إلى شيء، لكن مجرد تساؤلات، كأني أميل إلى أنه هنا جميع المعاصي، جميع المعاصي وتحتاج إلى نوع من التأمل، لكن هذا السؤال الذي خطر ببالي، ما هو السؤال وجيه ولا ما وجيه؟ ها شيخ ما رأيكم؟ شيخ ها شيخ نصال نبيل، ها السؤال وجيه، يعني لولا وترى كثيرا من يسارعون في الكفر، يعني نص لو نص على الكفر، طبعا هنا مسألة سيأتي لنا الكلام عليها، لكن ما دام جاءت ما عندنا إشكال، وهي يا إخوان التعليلات التي نذكرها الآن ترى نرجع إلى أصل في أمر مهم، وهي أن هذا هو قول الله جل وعلا، فالله جل وعلا أعلم بكلامه من نفس منا، لكن هي فقط مجرد ماذا؟ يعني مجرد مناقشة وأطروحة، وإلا الله جل وعلا لماذا قدم هنا ولماذا أخر هنا؟ له الحكمة البالغة، له حكمة بالغة، إن ظهرت لنا ظهرت ولما ظهرت، ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده أتيناه، طيب لماذا قال استوى هنا ولم يقل استوى هناك؟ طيب ربما تحليلات منا، لكن ربما أننا لا نصيب، ويبقى أن هذا القول هو قول من؟ قول أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. طيب الإثم الآن قلنا جميع ماذا؟ المعاصي والذنوب، وذكر بما قلنا أن السدي قال الكفر. طيب العدوان مجاوزة الحد، مجاوزة الحد الذي حده الله لهم بالظلم والاعتداء. قال ابن عاشور العدوان هو الظلم، العدوان هو الظلم، والمراد به الاعتداء على المسلمين هنا أو على المسلمين عموما. طيب العدوان الآن قلنا الظلم ومجاوزة الحد. طيب السحت ما معنى السحت هنا؟ وأكلهم السحت واضح، ما معنى السحت؟ قالوا العلماء يشيرون إلى الرشوة، وقالوا الربا قالوا. قال أهل العلم أو أبو عبيد سنرجع له، قال السحت كسب ما لا يحل، كسب ما لا يحل، يعني أي كسب لا يحل فهو سحت، سواء عن طريق الرشوة، سواء عن طريق الربا، سواء عن طريق السرقة، سواء نهبة أو أي شيء هو سحت. قلت وهو شامل لأكل كل إيش محرم، يا كعب ابن عجرة لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت، النار أولى به. النار هنا المقصد ماذا؟ نبت من سحت يعني يعني من الحرام، نسأل الله السلامة عليه، يعني أن ما يأكل في مطعمه ومشربه وكل من الحرام، نسأل الله، ربا، سحت، غش، رشوة، كل الأشياء التي تدفع الإنسان من الحرام. هذا الحديث طبعا رواه الترمذي ولو ألفاظ أخرى. طيب لماذا سمي السحت سحتا؟ يلا هذه أسئلة كذا، لماذا سمي السحت سحتا؟ أحسنت، قالوا يذهب البركة ويمحقها، نسأل الله السلامة والعافية. يقال سحته الله وأسحته، أي ماذا؟ أي أهلكه وأذهبه، أي أذهبه الله. قال أبو حيان والجمهور على أن السحت الرشوة، الجمهور على أن الرشوة. طيب ليه؟ لأن الرب الأحبار والرهبان الربانيين ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يأكلون الرشا، يأكلون الرشوة، ويحكمون فيهم بغير ما أنزل الله، بغير ما أنزل الله، نسأل الله السلامة. لكن الذي يظهر أنه أن السحت يجمع ماذا؟ يجمع الكسب الحرام، يجمع الكسب، يجمع الكسب الحرام، يجمع الكسب الحرام. وتأويل الآية، وتأويل الآية يعني معناها الآن أن هؤلاء اليهود الذين وصفهم في هذه، وصفهم الله في هذه الآيات بما وصفهم، يسارع كثير منهم في معاصي الله وخلاف أمره، ويتعدون حدوده التي حد لهم فيما أحل لهم وحرم عليهم في أكلهم السحت، وذلك الرشوة التي يأخذونها من الناس على الحكم بخلاف حكم الله فيهم، لبئس ما كانوا، لبئس ما كانوا يعملون. ما معنى لبئس ما كانوا يعملون؟ هنا ماذا يسمون العلماء؟ لبئس، اللام لام ماذا؟ هيا أهل اللغة، اللام لام القسم، لام لام قسم، أي أقسم الله لبئس العمل ما كان هؤلاء اليهود يعملون في مسارعتهم في الإثم والعدوان وأكلهم ماذا؟ وأكلهم السحت، أي لبئس العمل كان عملهم، وبئس الاعتداء اعتداؤهم. طيب سؤال اليوم كثرنا من الباغي يا شيخ عمر، لماذا جمع بين لبئس ما كانوا وصيغة المضارع يعملون؟ ما أدري هذه لها فائدة ولا نتجاوز، فيها فوائد ولا ما نستفيد أي شيخ ولا ما لا؟ إذا ما لا فائدة نتجاوزها. هنا قالوا لماذا جمعها، لماذا جمع بين كانوا ويعملون وبين صيغة المضارع؟ ها طيب ها؟ المشكلة ما سمعت شيخنا، ها التفاف. طيب أنا سأتي بها. قالوا هذه الجملة هي حكم من الله، لبئس ما كانوا يعملون، أي أن الله سبحانه وتعالى يقسم أن هذا العمل الذي كانوا يعملونه ماذا؟ بئس، وسيأتي معنى بئس بس في وقتها. قالوا هذه الجملة هي حكم من الله سبحانه وتعالى عليهم بذم أعمالهم. الآن هذا حكم من الله يذم ماذا؟ يذم هذا العمل. وقد جمع في حكمه بين صيغة الماضي كانوا وصيغة المضارع يعملون، قال أهل العلم للإشارة إلى أن هذا العمل القبيح كان منهم وين؟ في الماضي، وأنهم قد استمروا عليه في الحاضر ويستمرون عليه وين؟ في المستقبل، دون ندم أو أنهم يعزموا على التوبة. يعني اليهود منذ القدم وهم على ماذا؟ على هذا الصنيع في ماضيهم وفي حاضرهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مستقبلهم إلى وقتنا الحاضر، لا زال هذه الصفة ماذا؟ وهذه الصفات كامنة في قلوبهم، الإثم والعدوان وأكل السحت. ولذا يقولون حتى في الديانات اليهودية المعاصرة يجيزون، يبيحون الأكل الحرام أموال الناس إلا من اليهود، يقول كل أموال اسرق إلا اليهودي، يعني تسرق مسلم تسرق نصراني ما عنده مشكلة، من كل شيء إلا من صاحب دينه، يعني اللي من ديانة على ديانته. فهم ماذا؟ إلى وقتنا. وتلحظون حتى فيما يسمى بالاقتصاد العالمي أن الذين يسعون رؤوس الأموال الربوية وغيرها يعودون إلى رؤوس أعمال أو كما رجال أعمال كما يقال من اليهود، يعني في أموال الباطل والربا وغيرها والسحت وغيرها، لا زالوا يعني هم يسيطرون على هذه، ولا زالت ماذا؟ مستمرة. لبئس ما كانوا يعملون، أي أنه ماذا؟ في الماضي وفي الحاضر، وسيكون ماذا في مستقبل أمرهم، ستكون هذه الصفات صفات لهم لا ينفكون عنها، نسأل الله السلامة والعافية. قال أهل العلم: وأكد القسم، الحكم بالقسم، أكده بالقسم، لبئس هنا اللام، وباللام الموطئة للقسم، وبكلمة بئس، كلمة بئس الدال على شدة الذم، الدال على ماذا؟ شدة الذم، أي أقسم لبئس العمل الذي كان هؤلاء يعملونه من مسارعة في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، الآية الأخيرة، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما كانوا يصنعون. سيأتي السؤال: لماذا خالف بين يعملون وخالف بين وجاء بما يصنعون هنا؟ لولا هنا ايش معناها؟ بمعنى ماذا معناها يا اخوان؟ هلا، طيب، او هلا، هلا ينهى هؤلاء الذين يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الرشا في الحكم من اليهود من بني إسرائيل ربانيوهم وهم أئمتهم المؤمنون وساستهم العلماء بسياستهم وأحبارهم وهم علماءهم وقوادهم عن قولهم الإثم عن الكذب والزور وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. طيب، المعنى التفصيلي: لولا قلنا حرف ماذا يقولون عند العلماء؟ تحضير، ومعناه ماذا؟ توبيخ، تحضيض بمعنى التوبيخ، فهي بمعنى هلا، يعني هلا ينهاهم الرباني، أو لو شددنا شو هلا ينهاهم الرباني، هكذا تكون هلا ينهاهم الرباني، وتكون لولا حرف امتناع، صح؟ لوجود حرف امتناع لوجود، لولا أن رأى برهان ربه، لولا أنه كان، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهذه الشيخ فهد رحمة الله عليه أظل له فيها بحث في لولا، ولا لا شيخ، الظاهر أنه كان يبحثها وكذا، لولا الامتناعية، يعني تأمل، وهذه تحتاج إلى يعني تصلح أن تكون بحثا، يعني متى تكون يعني امتناعية ومتى يعني فهي، وهل وقعت يعني تحتاج، وذكرنا الشيخ فهد رحمة الله عليه له فيها يعني بعض الكتابة، لكن ما أدري تمها رحمه الله ولا لا. طيب، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، من هم الربانيون ومن هم الأحبار؟ سريع، أظنها مرت عليكم في سورة العمران، وأذكر لا بد أن الشيخ قد مر عليه رحمه الله. الربانيون عن الضحاك، الربانيون والأحبار القراء والفقهاء، الربانيون والقراء والأحبار ماذا؟ الفقهاء. وعن الحسن: الربانيون والأحبار الفقهاء والعلماء. وعن مجاهد: هم العلماء الربانيون العلماء الفقهاء وهم فوق الأحبار. وعن قتادة: الربانيون فقهاء اليهود والأحبار علماء اليهود. قال ابن زيد: الربانيون الولاه والأحبار العلماء. تلاحظون أن كل أحد يأتي مش أحيانا باختلاف بمثال. قال ابن جرير: وأولى الصواب في ذلك عندي أنهم جمع رباني. طبعا إلى آخر كلام طويل قال رحمه الله، سأتجاوز عشان وقت دهمني، قال: هم عماد الناس، الربانيون هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. هم ماذا يا أخوان؟ هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. والرباني قال هو نفسه بن جرير، قال: هو الجامع إلى العلم، يعني عند علم وعند ماذا؟ وعنده فقه، يجمع مع جمع العلم والفقه البصرة بالسياسة والتدبير. طبعا السياسة لا يتبادر أن يكون السياسة اللي نعرفها الآن، لا سياسة الناس يعني، وسياسة الأمور، حتى الإنسان في بيته يحتاج إلى سياسة لأولاده لسوسهم. طيب، فبالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دينهم ودنياهم. إذن الآن الربانيين ما هم؟ ما هم الربانيون؟ لا تنسونا، هم ماذا؟ هم من يجمع العلم والفقه، خلاص، من جمع العلم والفقه وعنده بصر بماذا؟ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية. طيب، من هم الأحبار؟ من هم الأحبار؟ حبر كعب الأحبار، تعرفون قصة عبد الله بن سلام لما أسلم وقال: يا رسول الله اسأل اليهود عني ولكن لا تخبرون بأني ماذا؟ أسلمت. فإن اليهود فخبأ فقال ما تقول فيه؟ قال عالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا ويمدحونه. فقال فإن أسلم؟ قالوا معاذ الله نعيده الله من أن يسلم. لا لا ما يسلم عبد الله بن سلم ما يسلم. فخرج عليه قال يا قوم أسلموا والله إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. قالوا فاجرنا وابن فاجرنا وجاهلنا وابن جاهلنا مباشرة في نفس المجلس، ما راحوا بعيد، ما راحوا ولا خمس دقائق. انظروا إلى هذا الالتواء من هؤلاء القوم. فهم حبرهم يعني ماذا؟ هو العالم، العالم المحكم للشيء، العالم المحكم للشيء. ومنه كعب الأحوار قال ابن جرير، ومنه قيل الكعب كعب الأحوار الأحبار لأنه محكم لشيء اللي هو العلم الذي كان عنده. وكان يعني طيب حبر ولا حبر؟ ايش رايكم حبر ولا حبر؟ قال الفراء اكثر ما سمعت العرب تقول حبر بكسر الحاء. يقول اكثر ما سمعت العرب تقول في واحد الاحبار حبر بكسر الحاء. عجيب الله. قال ابن عطيه طبعا له كلام لطيف عن البخاري، انا حقيقه ما رجعت للظاهر انه في صحيحي او يعني اتوقع انه في صحيحي. قال الرباني، الرباني من يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، قبل كباره، هذا يعتبر ماذا؟ رباني. وقيل منسوب الى الرب، منسوب الى الرب اي عنده العلم بمن؟ بالله وبدينه. وزيدة النون الرباني، هذه زياده، النون هذه زايده، مثل مخبراني ومنظراني الى اخره. طبعا الحسن يقول عالم الإنجيل، الرباني عالم الإنجيل، والحبر عالم التوراة، ورد عليه ابن عطية يقول هذا شاذ، بس هذه من باب الإفادات. وابن عطية يقول الأحبار هم العلماء، العلماء الذين لا يعنون لإصلاح الناس، يعني ما ما ما, ما هم مهتمين بإصلاح الناس ولا يكلفون بذلك، ما لهم يعني حد عد نفسه، يعني كأنه صالح في نفسه. والرباني هو العالم المدبر المصلح، وهي تقريبا إيش يعني تدور في اختلاف، في اختلاف. ابن عاشور يقول الأحبار، أنا تكثرت لكن عشان من باب الفائدة، جمع حبر وهو العالم في الملة الإسرائيلية، وهو بفتح الحاء وكسرها، لكن اقتصر المتأخرون على الفتح. ليه ابن عاشور؟ ليه ما يقول حبر؟ ليه ما يقول حبر؟ يقول حتى للتفرقة بينه وبين المداد اللي هو ايش اللي نسميه احنا ايش الحبر. طيب سؤال كذا لطيف، لماذا سمي الحبر حبرا؟ سؤال لطيف. قالوا الحبر اصله للدلاله على التحسين والمسره، وسمي ما يكتب به حبرا لتحسين ماذا؟ الخط. اللغه العربيه هذه فيها يعني ما مو جاي من فراغ، ذكر هذا السمين، السمين. طيب إذن الحبر كما قلنا الآن الرباني، قلنا ما هو الرباني؟ يجمع العلم والفقه والبصيرة بأمور السياسة. أما الحبر فهو العالم المحكم، المحكم للشيء، وهذا يعني على لبئس ما كانوا، لبئس ما كانوا يعملون ولا يصنعون، يصنعون أحسنتم. هذا قسم أيضا أقسم الله به، لبئس الصنيع كان يصنع، من يصنع؟ من هو الذم على من الآن وقع؟ وقع على من يا إخوان الآن؟ الأول وقع على من؟ على القوم اللي هم يعملون هناك. الذم هنا وقع على من؟ على الأحبار والربانيون. قال لبئس ما كان يصنع هؤلاء الربانيون والأحبار. وش كانوا يصنعون؟ وش كانوا يصنعون؟ لولا هلا لولا ينهاهم الرباني. يعني الله المستعان أصبح الأحبار والربانيون لا ماذا؟ لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن إيش؟ عن منكر. فصنيع هؤلاء القوم الذين سكتوا من هؤلاء العلماء والفقهاء لبئس ما كانوا يصنعون، أي أنهم تركوا هؤلاء القوم في ضلالهم، يسارعون في الإثم والعدوان ويأكلون السحت، نسأل الله العفو والعافية. قال أهل العلم ما في القرآن آية أشد توبيخا للعلماء من هذه الآية ولا أخوف عليهم منها. قال الضحاك رحمه الله ما في القرآن آية أخوف عندي منها أن لا ننهى، ما ننهى ساكتين، لا نأمر بمعروف ولا ننهى عن المنكر. وابن عباس يقول ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية، وكان يقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. يقرأ بقراءات يعملون أيضا هنا في الموضع، وهي ظهرنا شاذة يعملون. طبعا الشاملة المكتبة طبعة هجر الشيخ التركي حفظه الله مكتوب يصنعون يعملون هنا في المطبوع، أما في الشاملة اللي موجودة في الشاملة فهي محرفة إلى يصنعون، يعني وكان يقرأ يصنعون في الشاملة، وبينما المطبوع هنا في الأصل يعملون، وهذا الصواب، وهذا الصواب أنه كان يقرأ لبئس ما كانوا يعملون، يعني الأولى يعملون والثانية ماذا يعملون في قراءته. قال أهل العلم ففي الآية توبيخ لهؤلاء الأحبار والربانيون عن سكوتهم على المنكر، على سكوتهم على المنكر. قال ابن عاشور وجملة لبئس ما كانوا يصنعون مستأنفة، وفيها ذم لصنيع الربانيين والأحبار عن سكوتهم عن تغيير المنكر. طيب سؤال، لماذا لولا ينهاهم الرشد يا اخوان الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت؟ طيب والعدوان وينه؟ ما شاروا للعدوان؟ يلا هذا تأملوه، موجود هنا الجواب لكن خلاص لنا. طيب السؤال، ما الفرق بين يعملون ويصنعون؟ في الآية الأولى يعملون، في الثانية ماذا؟ يصنعون. أيضا كما ذكرت لكم آنفا أن الأمر هو أمر الله، لكن يتلمس العلماء حكم. طبعا اختلفوا لماذا، فأقرب ما يظهر طبعا فرق بين العلماء، يقول الصنع بمعنى العمل بعضهم، إلا أنه يقتضي الجودة، يقال سيف صنيع إذا جود عمله. في ملحظ مهم، وهي أن أي لفظة ترد في القرآن فهي لها معنى ماذا؟ لها معنى دقيق يختلف عن ماذا؟ على معنى الآخر. ولذا يقول الله سبحانه هو الخالق البارئ المصور، تجد بعض المفسرين يرى أنها بإيش؟ معاني واحدة، لكن لا بد أن يكون فيها ماذا؟ فيها دقة في الملحظ، فيها دقة في الملحظ، وهذه تدعو أحيانا إلى نوع من التأمل، إلى نوع من التأمل. وقال ابن عاشور وهو الذي يظهر يقول إنما هي من باب التفنن في البلاغة، يعني من باب التفنن في البلاغة، في التفنن في البلاغة. والراغب له كلام في هذه المسألة، يعني الفرق بين الصنع وبين العمل، لكن يظهر أننا يطفون علينا الكهرباء. لبئس ما كانوا يصنعون، هذا قسم كما ذكرنا لكم. طيب ابن شيخ الإسلام رحمه الله له ملحظ في هذه الآية، يقول فهؤلاء الملاعين، هؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، وأي منكر أنكر من عمل هؤلاء الأخابث أو الأخابث، نعم سوس الملك وأعداء الرسل وأفراخ الصابئة عباد الكواكب، وهل عبدت الأوثان في غالب الأمر إلا عن رأي هذا الصنف الخبيث الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله. كان في سؤال هنا بس الظاهر أني مليون طيب ما دي أتشرت ليه ولا لا. طيب لماذا خص الذكر العدوان؟ راح السؤال ولا نخليه خلاص نخليه. طبعا هنا لماذا خص بالذكر أكلهم العدوان وأكلهم السحت في الآية؟ طيب قال أهل العلماء تعظيما لهاتين المعصيتين نسأل الله السلامة والعافية، وهما ظلم الغير العدوان والمطعم ماذا الخبيث نسأل الله السلامة والعافية في أول الآية نصر كان بس نتجاوزه. طيب مسألة أخيرة وهي فيما يتعلق بإنكار المنكر يا إخوان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واضح، ومسألة إنكار المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني أن الإنسان إن لم يستطع أن يغير باللسان ولكن في بيته يستطيع الإنسان أن يغير بلسانه بيده، طبعا هذه السلطة العليا ولي الأمر وتمثلهم يعني الجهات الرسمية، والإنسان في بيته يستطيع أن يغير المنكر. إذا لم يستطع الإنسان يغير المنكر في حوله فإنه لا أقل ماذا أن ينكر بماذا أن ينكر بقلبه، أن ينكر بقلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل يلقى الرجل فيقول يا فلان اتق الله، ثم أكلوهم وشربوهم، ثم ضرب بعضهم بقلوب بعض، نسأل الله السلامة والعافية. علي بن أبي طالب خطب فيقول أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم بركونهم للمعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار، فلما تمادوا في المعاصي ولم ينتهوا أخذتهم العقوبات، نسأل الله السلامة والعافية. فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. ابن أبو حيان رحمه الله، أبو حيان في هذه الآية له يعني كما يقال إن صحت يعني دراسة مجتمعية، يقول وأما زماننا هذا، توفي كم سنة؟ كم؟ 700 وعليها. أما زماننا هذا وعلماؤنا وعبادنا فحالهم معروف، ولم نرى في أعصارنا من يقارب السلف في إنكار المنكر إلا أستاذ الله، وهو أحسنت وهو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير المتوفى سنة 708، صاحب ماذا؟ له كتب كثيرة منها كتاب البرهان وغيرها. يقول فإن له مقامات في ذلك مع ملوك بلاده ورؤسائهم حمدت فيها آثاره، ففي بعضها ضرب ونهبت أمواله وخربت داره، وفي بعضها أنجاه من الموت فراره، وفي بعضها جعل السجن قراره. طيب، وفي ترجمته رحمه الله بن الزبير هذا يقول كان صليبا في الحق شديدا على أهل البدع، شديدا على أهل البدع. وتعرفون أن شيخ الإسلام إنما عوقب أو يعني سجن بسبب إنكار على أهل البدع فآذوه حتى أدخلوه السجن. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصيته للبر والتقوى، وأصلح سره يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صلاتكم، وموعدنا الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع، صلى اللهم وسلم على سيدنا ونبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.